القرآن الكافي ذكر القرآن الكافي آية هي سجدة، هل يقوم واقف ثم يسجد؟ لا يسجد كما هو، يسجد كما هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.